بين الطهر المبحث الثاني في وجوب عصمته. عليكم السلام. عليكم السلام. قال الثاني يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل لأن الحاجة الداعية إلى الإمام يرجع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم تفتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو محال. بعد أن أثبت أن الإمامة واجبة في الحكمة الإلهية، تعرض الماتن والمصنف لإثبات شرائط الإمامة. ما هي شرائط الإمامة؟ الشرط الأول الذي يذكره في المقام أنه لا بد أن يكون معصوما. أما ما هو المراد من العصمة؟ فقد تقدم بحث العصمة في البحوث السابقة وبينا أن العصمة لطف خفي، أن العصمة لطف خفي. هنا فقط المصنف بعد لا يتعرف لمعنى العصمة، ما هو المراد من العصمة، وإنما يحاول أن يبين ما هو الدليل على أن الإمام لا بد أن يكون معصوما. يشير إلى عدة أدلة، بعضها عقلية وبعضها نقلية. أما الأدلة العقلية، الوجه الأول من الأدلة العقلية هو لزوم التسلسل، وحيث أن التسلسل باطل ومستحيل قطعا، إذن فالمقدم مثله. وصيغة البرهان والدليل هذا أنه لو لم يكن الإمام معصوما للزم تعدد الأئمة لا إلى نهاية، لزم تسلسل الأئمة لا إلى نهاية، واللازم باطل قطعا فالملزوم مثله. ما هو الملزوم؟ لا يكون معصوما. نقيضه يثبت أنه لا بد أن يكون معصوما. أما بطلان اللازم فواضح، حيث أن التسلسل لا إله إلى نهاية محال، كما ثبت في البحوث السابقة من هذا الكتاب، حيث أثبتنا أن التسلسل محال وأن الدورة محال، بيناه فيما سبق. وأما بيان وجه الملازمة فهو بهذا، هو أنه نحن لماذا نحتاج إلى الإمام، لماذا نحتاج إلى إمام في الأمة، إلى إمام في الخلق، حتى يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، حتى يقيم الحق ويبطل الباطل. نحن الفائدة من نصب الإمام ما هي؟ الفائدة والغرض من نصب الإمام هو إقامة الحق وإبطال الباطل، إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا قررنا أن نفس هذا الإمام لم يكن معصوما وإنما كان ماذا؟ يخطئ، كان يرتكب الخطأ، إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إمام آخر يقوم الخطأ في فعل هذا الإمام، كما احتجنا في الخلق إلى إمام يقوم الخطأ فيهم. نحن لماذا احتجنا إلى الإمام بالنسبة إلى الخلق؟ حتى يقوم الخطأ، حتى يرجع عن الظلم الموجود بين الخلق. قب إذا وجد خطأ في نفس الإمام فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى إمام آخر يقوم له الخطأ. ذاك الإمام الثاني معصوم أو غير معصوم؟ المفروض أنه غير معصوم. إذن إذا أخطأ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إمام ثالث. والثالث يحتاج إلى رابع وتتسلسل القضية ولا تقف عند حدين. وهذا هو وجه الملازمة. إذن صيغة البرهان والدليل تكون بهذه: لو لم يكن الإمام معصوما للزم تسلسل عدد الأئمة لا إلى نهايتين، لا يقف عند حدين، واللازم باطل قطعا لبطلان التسلسل لا إلى نهاية، فالملزوم مثله وهو أن لا يكون الإمام معصوما، يعني بطل هذا. يثبت ماذا؟ يثبت نقيضه، وهو أنه لا بد أن يكون الإمام معصوما. فلهذا يقول الشارح، إن شاء الله نرجع إلى المتن، يقول الشارح: أقول لما أثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة، فمن تلك الصفات العصمة. وقد عرفت معنى العصمة في البحوث السابقة من أنها لطف خفي، ماذا؟ تجعل من الإنسان أن لا يرتكب المعصية وأن لا يترك الطاعة والواجب، ولكن بنحو لا يفقد الاختيار، بالنحو الذي بيناه فيما سبق. وقد عرفت معناها أي العصمة، واختلف في اشتراطها في الإمام. اختلف علماء الكلام في أنه يشترط في الإمام أن يكون معصوما أو لا، واختلف في اشتراط العصمة في الإمام، فاشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق، حتى أنهم بعضهم حتى لم يشترط العدالة في الإمام حتى لو كان جاهرا فتجب طاعته، خلافا لباقي الفرق. لهذا تجدون أن بعضهم قال أن الحسين سلام الله عليه قتل بسيف جده، أساسا من حقه أن يقتل، كان يستحق القتل لأنه خرج على إمام زمانه، وإمام زمانه يجب الطاعة له وهو يزيد، لأن هؤلاء يرون أن إمام الزمان كان من كان إذا تولى الأمور بأي طريق كان، حتى ولو بالوراثة، حتى ولو بالجبر والقوة والظلم، فهو إمام المسلمين ويكون مصداقا لقوله تعالى: وأطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا أنتم تجدون أن الحركات الثورية واقعا في المجتمعات التي لا تقبل نظرية الإمام إمامية في الإمامة، أساسا لا تجد أنت حركات ثورية، لا تجد قيام ضد السلطة، ضد الظلم، ضد الأنظمة الفاسدة التي تحكم مجتمعاتهم. لماذا؟ لأنهم هم من الناحية النظرية لا يوجد عندهم أي تخريج فكري لها. ومن هنا تجدون أن الذين تحركوا في المجتمعات غير الشيعية هم من السنة، تجدون أنهم يقبلون بإمامة السيد الإمام قطب التصرف الشريف. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقبلوا نظريتهم في فقههم وفي مذهبهم فيما يرتبط بالإمامة، فقط النظرية الإمامية فيما يرتبط بإمامة المسلمين هي التي تجعل من الأمة من الناس تعطيهم قدرة في مقاومة سلطان الجائر، في مقاومة الحاكم الظالم مهما كان، حتى لو كان مسلما، حتى لو كان شيعيا اثنا عشريا، ولكن كان ظالما فيجب الخروج عليه ولو ادى الى القاتل. فلهذا يقول: فاشترطها، اشترط علماء هذه العصمة اصحابنا الاثنا عشرية، مو الانثى عشرية، الاثنا عشرية والاسماعيلية خلافا لباقي الفرق. واستدل المصنف على مذهب أصحابنا الإمامية بوجوهين، طبعا الإسماعيلية أيضا من الإمامية، ولكنهم ليسوا من الإثنى عشرية، وإنما يقبلون إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وبعد ذلك يقولون أن الإمامة انتقلت إلى ابنه إسماعيل، ومن بعد إسماعيل إلى يومنا هذا هؤلاء يرون أنفسهم أنهم يمثلون ذلك الإمام الغائب. الوجه الأول أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدد الأئمة، يعني لزم تسلسل الأئمة إلى نهايتين، واللازم باطل قطعا لاستحالة التسلسل لا إلى نهاية، إذن فالملزوم مثله وهو أن يكون الإمام غير معصوم باطل. يثبت ماذا؟ يثبت نقيضه وهو أن يكون الإمام معصوما. فالملزوم مثله. أما بطلان اللازم فواضح، وإنما نحتاج إلى بيان الملازمة بين المقدم والتالي. ومثله طبعا هذه قاعدة كلية نحن أشرنا إليها في أول هذا الكتاب، أنه لا بد في برهان الملازمة أن نثبت أمران، أن نثبت أمرين، الأمر الأول بيان الملازمة، الأمر الثاني بطلان اللازم. قال بيان الملازمة أننا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام، يعني أن الغرض الذي على أساسه قلنا بوجوب نصب الإمام في الحكمة الإلهية، أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ماذا؟ هي رفع الظالم عن ظلمه. هذا هو الغرض من نصب الإمام ومن إيجابنا نصب الإمام في الحكمة الإلهية، هذا هو الغرض، رجع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم من الظالم وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم ورجعهم عما فيه مفاسدهم. إذا كان الغرض من نصب الإمام هذا، فلو كان هو أي الإمام غير معصوم، إذن احتاج ماذا؟ احتاج افتقر إلى إمام آخر يردعه إن ظلم هو أو لم يقم بالمصلحة أو ارتكب المفسدة، افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطئه. ثم ننقل الكلام إلى الإمام الثاني، فإذا لم يكن معصوما يأتي فيه الكلام وهكذا يتسلسل، وننقل الكلام إلى الآخر ويلزم عدم تناهي الأئمة وهو الباطل، يعني اللازم باطل فالملزوم مثله طبعا. الوجه الثالث أنه لو لم يكن الإمام معصوما، يعني لو لم تتحقق فيه يتحقق فيه ذلك اللطف الخفي الذي يمنعه عن المعصية ويؤدي به إلى أتيان بكل الواجبات والطاعات، لو لم يكن ذلك اللطف الخفي لصدرت منه المعصية. والشاهد على ذلك، الشاهد على ذلك كل البشر أنه لا يوجد فيهم ذلك اللطف الخفي، إذن ماذا؟ تصدر منهم المعصية. طبعا افترضوا أنه لا يصدر منهم الحرام، ولكن يصدر منهم الحرام سهوا، يصدر منهم الحرام ماذا؟ نسيانا. افترضوا أنه عمدا، كما أنه في بعض أكابر هذه الطائفة المباركة أو في بعض أبناء الأئمة أو في بعض إخوان الأئمة كالعباس عليه أفضل الصلاة والسلام، كدينا سلام الله عليها، لا إشكال ولا شبهة أنه لم يكن يصدر منهم الحرام عمدا. لهذا دين العابدين سلام الله تعالى عليه يقول لعمته: أنت العالمة غير المعلمة. العباس سلام الله عليه، الإمام سلام الله عليه، أحد الأئمة عندما يأتي لزيارته يقول: بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. فأبوه وأمه من؟ أبوه وأمه الإمام وأمه الزهراء سلام الله عليها. إذن هؤلاء لا إشكال ولا شبهة أنه لا تصدر منهم المعصية عمدا، ولكن يمكن أن يصدر منهم سهوا اشتباها نسيانا وغير ذلك. بل نحن قد ثبت عندنا أن الإمام سلام الله عليه حتى أنه لا يفكر بالمعصية صبرا على ارتكابها، إضافة إلى مقامات أخرى الآن خارج عن محل كلامنا. إذن نحن عندما نقول بأنه لا يوجد معصوم من غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مبرر أنهم يعملون المعصية عمدا، لا قد تصدر منهم الخلاف ماذا؟ سهوا نسيانا. إذا لم يتحقق ذلك اللطف الخفي فلا يأمن الإنسان على وقوع المعصية منه، فإن لم تقع منه عمدا فلا أقل أنه تقع منه سهوا ونسيانا. الآن إذا فرضنا أن الإنسان لم يكن تصدر منه المعصية، ويمكن أن تصدر يمكن أن يقع إذا قررنا أنه ليس بمعصوم يمكن أن تصدر منه المعصية أو لا؟ يمكن. هذه يمكن مو فقط إمكانها التي يتساوى بها مع المعصوم، لأنكم تتذكرون نحن في المعصوم قلنا أنه قادر على المعصية ولكنه لا يعصي. هذه القدرة مو مسلوبة عنه، وإلا لا يستحق الثواب والعقاب، لا يستحق المدح والذم. إذن هذه القدرة نقول أنه إذن يمكن مو إمكان الذي هو بمعنى الذي ذكرناه في المعصوم، الإمكان بمعنى الوقوع هنا. يمكن يعني يقع منه المعصية. التفتوا للنقطة، نحن في المعصوم الإخوة يتذكرون نحن في بحث العصمة ماذا قلنا؟ قال في بحث العصمة الإخوة يتذكرون وين كان؟ بلي بلي وين كانت هذه؟ في بحث العصمة النبوة. أفلا أحسنتم. قال لأنه بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، يعني مع إمكان أن يفعل، ولكن قلنا مراد من الإمكان مو الوقوع. ولكن هنا عندما نقول أنه يمكن أن يصدر منه المعصية بمعنى الوقوع لا بمعنى الإمكان الذي هو موجود في المعصوم عليه الصلاة والسلام. وأبصر إذن هنا عندما نقول يمكن أن يصدر من الإنسان غير المعصوم المعصية يعني وقوع المعصية مو الإمكان الذي موجود في المعصوم أيضا. خب إذا أمكن أن يقع منه المعصية افترضوا أنه وقع منه المعصية، هنا بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما لا يجب ذلك. إن وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهينا هذا الإمام عن المنكر فيسقط محله في الظلم، لأن الإمام إنما وضع بين الناس بين الرعية ليكون قدوة لهم، فإذا هو أطاع فكيف يمكن أن يكون قدوة للرعية؟ كيف يمكن أن يكون قدوة للأمة؟ نحن إذا وجدنا في زماننا وجدنا إمام الأمة قدس سره الشريف يرتكب المعصية، هل يمكن أن يكون قدوة لنا في حياتنا؟ مع أنه ليس بمعصوم، مع أنه لم يدعي عصمة إيمان، ولكن نحن لو صدر منه معصية عمدا يجب أنه غير مؤهل لأن يقود الأمة، لأنه هذا هو يجب أن ينهى عن المنكر، كيف يحق له هو أن ينهى الناس عن ذلك؟ فإذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر سقط ماذا؟ سقط محله من القلوب ولا يمكن أن يكون قدوة للرعية. وإن لم ينهى عن المنكر يعني أن النهي عن المنكر ليس بواجب، وهذا باطل اتفاقا وإجماعا بين المسلمين أن النهي عن المنكر واجب. إذا لابد أن يكون الإمام معصوما، وإلا لو لم يكن معصوما يمكن أن تصدر منه المعصية، والإمكان بمعنى الوقوع هنا يعني يقع منه المعصية، وإذا وقع منه المعصية إما ينهى عن المعصية فيسقط محله من القلوب، وإما لا ينهى يعني أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ثابت وهو باطل إجماعا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه بين المسلمين. الوجه الثاني، لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية عليه. هذا الجواز مو الإمكان الذي يتساوى فيه مع الإمام، وإنما الجواز منه هنا يعني الوقوع، وإلا الإمكان موجود في المعصوم أيضا. لجازت المعصية عليه أي على هذا الإمام، ولنفرض وقوعها، لأننا أساسا مو نفرض، أساسا معنى الإمكان هنا هو الوقوع، ولنفرض وقوع المعصية، وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه، لأن الفائدة من نصبه ما هو؟ هو أن يكون قدوة للناس للرعية، فإذا نهي يسقط محله من القلوب فلا تكون فائدة من نصب الإمام، أو يلزم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بعبارة أخرى إما أنه يجب نهيه عن المنكر وإما لا يجب. فإن وجب الشق الأول، وإن لم يجد الشق الثاني يعني أن النهي عن المنكر ليس بواجب وهو باطل إجماعا. واللازم في قسميه باطل، إذن فكذا الملزوم. أما بيان اللزوم، بطلان اللازم واضح، وهو أنه سقوط محله في القلوب باطل لأنه يلتفي غرض نص الإمام. وكذلك أن يكون النهي عن المنكر ليس بواجب أيضا باطل إجماعا. إذن لا بد أن نبين الوجه المنازمة، لأن اللازم بكلا قسميه باطل. بيان اللزوم أنه إذا وقعت المعصية عن هذا الإمام فإما أن يجب الإنكار عليه، يعني يجب نهيه عن المنكر، أو لا يجب الإنكار عليه. فمن الأول أنه يجب الإنكار عليه، يلزم سقوط محل الإمام من القلوب، ويلزم أن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، ويلزم أن يكون منهيا عن ذلك الفعل بعد أن كان ناهيا. وهذه اللوازم باطلة، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصب الإمام. ما هي تلك الفائدة المطلوبة؟ وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه. ومن الثاني، أي إذا قلنا أنه لا يجب نهيه عن المنكر حتى مع اقترافه وارتكابه للمعصية، ومن الثاني يعني أنه لا يجب النهي عن المنكر، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو باطل إجماعان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه بين المسلمين. الوجه الثالث أنه حافظ للشرع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. أما الصورة فواضح أنه حافظ للشارع، وأما الكبرى فيأتي بيانها. قال: أما الأول فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب وإما السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، وكل هذه لا يمكن أن تكون حافظة للشرع كما سيستقرئها جميعا، حتى لو ذكرت أصول أخرى كالمصالح المستبسلة وفتح الذرائع وسد الذرائع وسنة الصحابي، هذه الأصول التي يعتمد عليها العامة في استنباطهم للأحكام، هذه القياس ونحو ذلك بعضها، هذه من الأصول التي يعتمد عليها العامة من قبيل سد الذرائع وفتحها. السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة المقارن يتعرض لهذه الأصول، بعد أن يذكر الأصول التي يعتمد عليها الفقه الإمامي في الاستنباط يذكر الأصول التي يعتمد عليها العامة بمختلف مذاهبهم في الاستنباط، وقد تصل إلى 20 أصلا. يقول: كل هذه لا يمكن أن تكون حافظة للشرع المقدس. أما الكتاب والسنة فواضح، لماذا؟ باعتبار أن الكتاب والسنة وخصوصا الكتاب الكريم القرآن المجيد لم يبين جزئيات الأحكام، وإنما بين القوانين الكلية، إن صح التعبير القوانين الدستورية بينها. أما القوانين الجزئية المرتبطة بالحوادث، فأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، لأنه هذه موضوعات جديدة فلا بد أن تستنبط ماذا؟ من الكتاب والسنة. إذن عندما يقول أن الكتاب والسنة غير وافيتين، مو مراده أنه لم يبين فيه، وإنما بين فيه بنحو العموم، بنحو القانون الكلي، تطبيقه على مصادقه، تطبيقه على جزئياته، هذا يحتاج إلى استنباط وإلى اجتهاد. إذن الكتاب والسنة بمفردهما غير كافيين لحفظ الشرع المقدس، لأنه كل الأحكام بجزئياتها لم يأتي في الكتاب والسنة. ومن هنا تجدون أن المذهب الحق فتح باب الاجتهاد، بخلافه في المذاهب الأخرى فإنها تثبت باب الاجتهاد. لماذا نحن فتحنا باب الاجتهاد؟ هذا مو معنى أن الأحكام لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما مرادنا أنها الكتاب والسنة يبين الكليات وأما الجزئيات وأما المصادر وأما أحكام الحوادث المستحدثة فهذه غير مبينة في الكتاب والسنة. نعم علينا تأصيل الأصول وعليكم تفريع الفروع كما ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه نحن نؤصل لكم الأصول نعطي القواعد بأيديكم ولكن أنتم عليكم أن تستنبطوا وتستكشفوا منها الفروع والجزئيات. إذن الكتاب والسنة لا يمكن أن يكونا حافظين للشرع المقدس وخصوصا للإسلام الذي يكون باقيا إلى قيام الساعة وما دام التكليف موجودا. قال أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين، مراد غير وافيين يعني غير مبينين لكل الأحكام الجزئية، مو أنه لا يوجد فيه ذلك بل يوجد فيه كل الأحكام ولكن بنحو الكلية وبنحو القانون. فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام، غير وافيين أؤكد مو أنه غير مذكور ولكن مذكور بنحو القانون الكلي، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكم، هذا مضمون جملة من الروايات أن لله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم، خلافا لجمهور المتكلمين أو خلافا لجمهور العامة الذي يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس له في كل واقعة حكم، وهذا الذي تدرسه في علم الأصول أنه بالمصوبات نظرية المصوبات بخلاف نظرية الإمامية التي هي نظرية المخطئة، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيل ذلك الحكم. وأما الإجماع ليس حافظا للشارع وهو واضح أيضا لوجهين، الوجه الأول لأنه في كثير من الأحكام الشرعية يتعذر تحصيل الإجماع لوجود الاختلاف بين الفقهاء، فلهذا قال وأما الإجماع ليس حافظا للشارع لوجهين. فالوجه الأول تعذره أي تعذر الإجماع في أكثر الوقائع لوجود الاختلاف بين الفقهاء، مع أن لله في تلك الواقعة أو الوقائع حكما. الوجه الثاني على فرض تحقق الإجماع، من قال أن الإجماع حكم؟ درستم في علم الأصول أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، تمام أم لا؟ أما إذا لم يكن المعصوم، والمفروض أنه لا يوجد عندنا معصوم، البحث هذا بناء على هذا الفرق أنه نحن لا يوجد عندنا معصوم، إذا من قال أن اجتماع الذين يخطئون ينتج لنا ماذا؟ لا يخطئون. لو فرضنا زيد يخطئ، عمرو يخطئ، خالد يخطئ، علي يخطئ، فلان يخطئ، كل المجمعين احتمال الخطأ موجود ولا؟ نعم. وإذا اجتمعوا يرتفع احتمال الخطأ. إذا متى يرتفع احتمال الخطأ؟ يرتفع إذا وجد في وسطهم معصوم لا يخطأ، والمفروض أن المعصوم لم يثبت بعد عندنا لأنه نحن نريد أن نثبته بهذا الوجه. إذا على فرض تحقق الإجماع فإن الإجماع ليس بحجة، لأن اجتماع المخطئين ولا ينتج لنا ماذا؟ أن إجماعهم صحيحا ومعصوم من الخطأ. ومن هنا قالوا في محله أن اجتماع أمتي على خطأ وأن الأمة أجمعت على تصحيح خلافة الأول، قالوا على فرض أصول الإجماع على الإجماع ليس بحجة، لأنه إذا كان أمير المؤمنين في وسطه كان حجة، ولكنتم أنتم تقبلون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يبايع الأول ولم يقبل بخلافة الأول. إذن الإجماع على فرض أول غير متحقق، وعلى فرض تحققه أيضا ماذا؟ ليس بحجة، لأن اجتماع المخطئين لا ينتج لنا معنى أن اجتماعهم حق وصحيح. ومن هنا قال الوجه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم، يعني حتى لو فرض أن المجمعين أجمعوا وأن الواقع كان فيها إجماعون، على تقدير عدم وجود المعصوم فيها ليس بحجة. الوجه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجية، مو حجيته، لا يكون في الإجماع حجية، فيكون الإجماع غير مفيد. لماذا؟ يعني غير مفيد للإحتجاج، لجواز الخطأ على كل واحد منهم، وإذا جاز الخطأ على كل واحد يجوز الخطأ على الجميع وكذا على الكل، ولجواز الخطأ على الكل أحسنتم وكذا على الكل، ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، جميعا انقلبتم، انقلبتم على أعقابكم، على حق انقلبتم وعلى باطل، مع أنكم أجمعا جميعا انقلبتم على أعقابكم، مع أنه إجماع، إلا أنه ماذا؟ باطل. النقطة في هذه الآية دليل على عدم دليل على أن ليس كل إجماع حق، بل يمكن أن يكون هنا هناك إجماع وهو ماذا؟ ماذا؟ انقلاب عن الحق، إجماع على الباطل. فإذا نحن أولا نقول أنه لا إجماع في كل الوقائع، وعلى فرض تحقق الإجماع إذا لم يكن في وسطهم المعصوم لا حجية لمثل هذا الإجماع، لأنه كثيرا ما نجد أنه الإجماع يكون على الباطل، والقرآن أساسا يؤكد على هذا المطلب، يقول وأكثرهم للحق كارهون. إذا فرضنا أن طائفة أو طائفتين من المسلمين أجمعوا، وهذا ليس دليلا على حقية تلك الطائفة. قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. فإن هذا الخطاب الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، يعني من يقع منه الخطأ يجوز ويمكن عليه الخطأ، لأن هذا الإمكان موجود في المعصوم أيضا. هذه النقطة احفظوها دائما، عندما نقول يجوز عليه الخطأ مو الجواب الموجود في المعصوم، وإلا المعصوم أيضا يستطيع أن يفعل الخطأ، يستطيع أن يرتكب المعصية ولكن لا يرتكب. هنا مرادنا من يجوز عليه الخطأ يعني يقع منه الخطأ قطعا، مو يجوز يعني يمكنه كما ذاك الإمكان الموجود في المعصوم عليه الصلاة والسلام. قال فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، يجوز عليه الخطأ يعني من يقع منه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه قطعا، يعني لعدم وقوع ذلك منه قطعا. الإنسان إذا لم يستطع على شيء لا معنى لأن ينهى عن ذلك الشيء. الإنسان هل يستطيع الطيران في السماء؟ لا، فلا معنى لأن يقال له لا تطر في السماء. لماذا؟ لأنه لا يمكنه. متى يصح أن يقال له لا تطر؟ إذا كان بإمكانه، يعني شنو بإمكانه؟ يعني إذا كان يقع منه. قال إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه قطعا، طبعا هذا مثال حتى يقول النبي عندما قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا أنه يمكن أن يصدر منهم الكفر، بل ويقع منهم الكفر كما وقع من بعضهم. إذن الحافظ لا هو الكتاب ولا هو السنة المتواترة ولا الإجماع، لقائل أن يقول أن الحافظ للشرع المجيد وللشرع المبين من هو؟ هو البراءة. مراد من البراءة من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني كل ما لا تعلمه فهو مرفوع عن، إذا شككت أنه واجب أو ليس بواجب فتجري براءة أصلية، إذا شككت أنه حرام أو ليس بحرام فتجري براءة أصلية. يقول لو أردنا أن نجري البراءة الأصلية أساسا لما رقي هناك وجود الوقت، وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منها، أي من إجراء البراءة الأصلية يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة، أساسا مو أنه يكون حافظا للشرع وإنما يكون معلما للشرع المبين. فإذا البراءة الأصلية أيضا لا يمكن أن تكون حافظا للشرع، فمن عندنا العصر بقي عندنا القيام وخبر الواحد، لأنه كان ذيك السنة متواترة، وخبر الواحد والاستصحاب. يقول وأما الثلاثة الباقية فتشترك جميعا في إفادة الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل هنا يترقى. يقول إذا في الاستصحاب أو خبر الواحد أكو دليل على الحجية، إلا أنه في القياس يوجد عندنا دليل على عدم الحجية، حتى أخطأ بعضهم أوصلها إلى 200 رواية في المنع عن القياس والعمل بالقياس. فمن هنا اشتهرت هذه الكلمة عن مذهبنا، ليس القياس من مذهبنا. والدليل قائم في خصوصا والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا، لماذا أنه لا قياس؟ لأن مبنى شرعنا يريد أن يبين بطلان القياس، مو بطلان تلك الأمور الثلاثة جميعا، يريد أن يبين لماذا أن القياس باطل. وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. آخر القياس ما هو؟ أنت تقول هذا متفق مع هذا، إذا كان حكمه هذا وجود، لابد أن يكون حكم ذاك وجود. هذا خمر وهو حرام، وهذا لماذا حرام؟ لأنه مسكر. فأين ما وجدنا المسكر نقول ماذا؟ نقول أيضا حرام. إذا أنت تحاول من خلال الشبه بين الموضوعين أن تقول أن الحكم أيضا واحد. المصنف الشارع يقول ماذا؟ يقول ما أساسا مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات وعلى اتفاق المختلفات. ليس مبنى شرعنا أنه إذا كانت الموضوعات متفقة فحكمها متفق، إذا كانت الموضوعات مختلفة فحكمها مختلف. لا، نجد أن الشرع المبين مبناه على اتفاق المختلفات وعلى اختلاف المتفقات. ثم يضرب أمثلة لذلك، يقول لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات من قبيل ماذا؟ كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريم الصوم أول شوال. شنو الفرق بين اليوم الآخر من رمضان واليوم الأول من شوال؟ هذا يوم وذاك يوم، هذا زمان وذاك زمان، وكله مخلوق لله. حتى لماذا صار هذا واجب صومه وذاك حرام الصوم؟ هذا شاهد على أن المتفقات ليس حكمها واحد، وإنما المتفقات قد يكون حكمها مختلف. ومن الواضح أن اليوم الأخير من شهر رمضان واليوم الأول من شوال من المتفقات ومن المختلفات؟ من المتفقات، مع أن الحكم فيهما مختلفون. قال ومبنى شرعنا على اتفاق المختلفات مع أنه مختلف، إلا أنه الحكم ماذا؟ واحد. من قبيل ماذا؟ كوجوب الوضوء من البول والغائط. البول والغائط شيء واحد وشيئان مختلفان؟ لا، أساسا حتى أنت عندما ترجع إلى الشارع أحكام البول شيء وأحكام الغائط ماذا؟ شيء آخر. فلهذا أنت تستطيع أن تتبع بالأحجار في الغائط، ولا تستطيع ذلك ماذا؟ بالبول. وغير ذلك من الأحكام فيما يرتبط بالبول لا بد من غسله مرتين مثلا، ولكن الغائط ليس كذلك وغير ذلك. إذن مع أنه مختلف إلا أنه نجد ماذا؟ الحكم متفق. من أحدث من تبول فيجب الوضوء، ومن تغوط فيجب الوضوء. إذا المختلفان إلا أن حكمهما ماذا؟ واحد، اتفق في مورد وهو وجوب الوضوء. بل لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، ذاك مثال، ومبنى شرعنا على اتفاق المختلفات، يعني أنه مع أنه مختلف نجد أن الأحكام متفقة. ثم يقول واتفاق القتل، وهذا مثال آخر لاتفاق المختلفات، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة. الظهار من قال، درستم في الفقه، من قال لزوجته مع الشرائط المذكورة أنت علي كظهر أمي، مع الشرائط المذكورة حرمت عليه، ولا يستطيع أن يرجع إلى زوجته أن يطأ الزوج إلا بماذا؟ إلا أن يكفر. وكفارته إما عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام 60 يوما، فإن لم يستطع فأطعامه 60 مسكينا. هذا فيما يرتبط بكفارة الظهار، وفيما يرتبط بكفارة القضاء غير الدية، فيما يرتبط بكفارة القضاء أيضا كذلك. الظهار وقتل القضاء شيء واحد وإثنان مختلفان في الشارع؟ لا، في الشارع لا مو مختلفان، نعم، ولكنه في الكفارة مختلفان. إذن إذا نحن وجدنا في الشارع أن مبناه على اتفاق المختلفات واختلاف المتفقات، إذن كيف يمكننا أن نجري القياس؟ فلهذا قال أمير الموحدين سلام الله عليه: لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها. إذا كان دين الله يمكن أن نصيبه بالعاقل، خب الذي تجتمع عليه الوثاقة باطن الرجل أو ظاهر الرجل؟ ومن الواضح أنه ظاهر الرجل، باطن الرجل لا ظاهر الرجل. خب لماذا أمر الشارع إذن بمسح ظاهر الرجل لا باطن الرجل؟ وهذا معنى أن دين الله لا يصاب بالعقول، وإلا لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان مسح ظاهر الرجل خير من باطنها. لا أخوان، لكان مسح باطن الرجل خير من ظاهرها، أحسنتم، ولكنه نجد أن الشارع أمر، نجد أن الشارع أمر بمسح ظاهر الرجل لا باطن الرجل. يقول الإمام سلام الله عليه في تلك المحاجة التي محاجلات كثيرة في كتاب الاحتجاج الطبرسي، الإمام سلام الله عليه كثيرا ما يحاجج أبو حنيفة، يقول في كلماته سلام الله عليه، يقول له: أيهما أعظم، أيهما أعظم، الزنا أم القتل؟ أيهما أعظم، الصوم أم الصلاة؟ يقول أبو حنيفة أنه القتل أعظم، ثم إلى أن يصل يقول له: فكيف تقيس؟ فإن أول من قاس كان إبليس، فقال: أنا خير من، ثم استدل على ذلك بماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إذا كان مبنى الشرع على هذا فلا يمكن أن نلتزم بأن القياس يمكن أن يكون حاضرا للشرع، بل يكون مفنيا ومعدما للشرع. فلهذا قال: واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة، هذا مع أن الشارع قطع يد السارق القليل وهو ربع دينار دون غافل الكثير. فإذا كان قياس كان ينبغي أنه الغافل يقتل، إذا كانت في الغفل السرقة ربع دينار قطع اليد، إذن في الذي يغصب مال الناس وهو كثير يجب أن يقتل. وجلد بقذف الزنا وأوجب فيه 4 شهادات دون الكفر. في الزنا أوجد هذه ولكنه في الكفر لم يوجب هذه، طبعا إذا لم يكن مرتد فطريا، وإلا إذا كان مرتد فطريا له حكم آخر، إذا كان مليا ولا يوجد فيها. وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك يعني بالقياس فقد ضلوا وأضلوا. فلم يبق إذن أن يكون الحافظ للشرع عند الإمام. طبعا الباقي أيضا كذلك، فلا يتصور أنه هذا الاستقراء يقال أن يقول أن هذا الاستقراء ناقص وليس استقراء تاما. نقول حتى لو استقرأنا كل الطرق الأخرى لحفظ الشرع نجد أن فيها نواقص، إذن لا بد أن يكون الحافظ للشرع ماذا؟ الإمام المعصوم. ومن هنا وردت رواياتنا قالت: لا تخلو الأرض من حجة، لأنها لو خلت لساقت الأرض بأهلها. ومن هنا نحن نعتقد بأنه لا بد أن يكون الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، لا بد أن يكون حيا حاضرا قائما إلى أن يظهر ويأذن الله له بالظهور، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام، وذلك هو المطلوب. وقد أشار الباري تعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إذن إلى هنا ثبتت المقدمة الأولى، وهي ماذا؟ وهي أن الإمام سلام الله عليه حافظ للشارع الصغرى السلام الكبرى، وكل من كان كذلك فلا بد أن يكون معصوما. فلهذا قال وأما الثاني، هذه الثانية يعني المقدمة الثانية، لأنه قال في الوجه الثالث أنه حافظ للشارع الصغرى الكبرى، ما هي؟ وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. فإلى هنا ثبت الأمر الأول أنه حافظ للشرع، وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والترتيب، لأنه غير معصوم، يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه النسيان والاشتباه، لعله يزيد في الشارع ولعله ينقص في الشارع. إذا لا يكون حافظا للشارع إذا لم يكن معصوما، إذا لا بد أن يكون معصوما. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع بعد وجه ليس عقلي وإنما وجه نقلي، فلهذا قال والوجه الرابع أن غير المعصوم ظالم، ولا شيء، هل صغر كبرى، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. إذن غير المعصوم غير صالح للإمامة، أن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة، إذن غير المعصوم ليس بصالح للإمامة، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما الصغى فهي المستفادة من قوله تعالى وما ولا ينال عهدي الظالمين، عندما سأل إبراهيم سلام الله عليه الإمامة لذريته قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني هل يوجد في ذريتي أيضا إمام؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، كما ورد في الآية المباركة. طبعا هنا استدلال لطيف أطوف في هذه الآية المباركة، وهو أنه نثبت فيه العصمة. الآن إن شاء الله نخلي هذا البحث لغد، لأنه استدلال لطيف أطوف في هذه الآية المباركة تعرض له السيد الطبراني في الميزان وبودي أن أشير إليه، ولكن الوقت لا يسمح، فقط أقرأ المثل إن شاء الله تطبيقه، إن شاء الله يبقى إلى تطبيق الوجه الرابع إلى غد. قال الثاني يجب أن يكون الإمام معصوما، لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول وإلا تسلسل، وقد بينا وجه التسلسل، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ماذا؟ هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم من الظالم. إذن فلو جاز أن يكون الإمام غير معصوم إذن لاتقر إلى إمام آخر ويتسلسل، والتسلسل محال. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب وانتفت فائدة نصب الإمام، وإن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محال وباطل بإجماع المسلمين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ولأنه حافظ للشارع، وكل من كان كذلك فلا بد أن يكون معصوما، وإلا لا نأمن الزيادة والنقصان في الشارع، فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان في الشارع. وقوله تعالى هذا هو الوجه الرابع الذي نؤجله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.